الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي، نحن في ثنايا مساق فقه التعامل مع الفتن، ولعلي أوجز لكم ملخصا لهذا المساق الذي تحدثنا عنه أو سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. يتكون هذا المساق من 4 وحدات. الوحدة الأولى مدخل إلى الفتن، سيكون الدرس الأول بإذن الله عز وجل عن مفهوم الفتن ومعانيها، ثم بعد ذلك سننتقل للدرس الثاني حول وجوه الفتن الواردة في القرآن، بعد ذلك في الدرس الثالث الفتن في السنة النبوية، الدرس الرابع أقسام الفتن، الدرس الخامس أسباب ظهور الفتن، أما الدرس السادس أضرار الفتن وآثارها. ثم سننتقل إلى الوحدة الثانية، وهي التعامل مع فتن الشهوات والشبهات، وسيكون معنا عدة دروس. الدرس الأول فتنة المال، الدرس الثاني فتنة الشهرة والمناصب، الدرس الثالث فتنة النظر المحرم، الدرس الرابع فتنة الإعجاب والتعلق، والدرس الخامس سنتحدث عن فتنة الإلحاد بشكل مختصر، الدرس السادس عن فتنة الغلو. أما الوحدة الثالثة فستكون عن معالم التعامل في أوقات الفتن. درسنا الأول سيكون عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الدرس الثاني سيكون عن عدم الاستناد إلى الرؤى والأحلام، الدرس الثالث سيكون عن تنزيل أحاديث الفتن على الواقع المعاصر، أما الدرس الرابع سيكون حول التعامل مع الشائعات. الوحدة الرابعة ستكون بإذن الله عز وجل عن طرق النجاة من الفتنة، نسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم هذه الفتن. سيكون الدرس الأول عن الاعتصام بالكتاب والسنة، الدرس الثاني عن التأصيل العلمي والرجوع إلى العلماء، الدرس الثالث عن الإكثار من الدعاء، والدرس الرابع عن الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، الدرس الخامس عن العمل بالعلم والدعوة إليه. هذه تقريبا دروس هذه الوحدات الأربعة. هناك مساقات لها صلة بإمكانكم الرجوع إليها، مساق أركان الإيمان، مساق المناعة الفكرية، مساق الانحرافات الفكرية المعاصرة، مساق مكانة العقل في الإسلام. ومن أراد الازدياد في هذا الموضوع لعلي أذكر لكم أهم الكتب المتعلقة بالفتن. وهناك كتاب موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة لحسين بن محسن أبي ذراع الحازمي، كتاب النجاة من الفتن لإسلام محمود دربالة، كتاب مسائل في الفتن فيصل بن حيان الصبحان، كتاب آثار الفتن للدكتور عبد الرزاق العباد، كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، كتاب ظاهرة ضعف الإيمان للشيخ محمد صالح المنجد، كتاب الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، كتاب الموقف من الاقتتال بين المسلمين للشيخ محمد صالح المنجد، كتاب الثبات على دين الله للشيخ محمد صالح المنجد، كتاب العلم، كتاب العمل بالعلم الواقع والواجب للشيخ عبد الله الفوزان. وهناك كتب كثيرة جدا، أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، ونلتقي بإذن الله عز وجل في مساقات قادمة. أشكر لكم حسن إنصاتكم واستجابتكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.